ما هي ضوابط صرف سهم العاملين على الزكاة في هذه الأيام حيث لا يوجد خليفة مسلم يقيم العلائق ويضبط الشؤون؟ اليوم هذا الحكم معلق، وأنا أنصح الناس الذين يفرضون أنفسهم لجمع الأموال في الجمعيات الخيرية مثلا، أو يجمعون الأموال لبناء المساجد في المواطن التي ليس فيها مساجد ثم يفرضون لأنفسهم فريضة، فأقول هذه المسألة من جملة المسائل التي ابتلي بها العصر الحاضر، ولذلك فأنا أقول ما دام لا يوجد حاكم ينفذ الأحكام والحدود الشرعية ليس لأحد من أفراد المسلمين أن ينصب نفسه منصب الحاكم الأعلى فيقيم الحدود وينفذ الأحكام الشرعية، ليس لأحد من هذا المجال أبدا إلا الخليفة. فمن أراد أن يتطوع وأن يعمل خيرا لوجه الله عز وجل ويكون خالصا له فليجمع الأموال وليعف نفسه عنها ولا ينتفع بقرش منها، يعف نفسه بعمل حر له أي عمل كان، ومن كان يشغله ذلك عن كسبه لقوته وقوت عياله فهناك مجال للآخرين الذين يستطيعون أن يجمعوا بين العمل لمصلحة أنفسهم وبين العمل لمصلحة غيرهم. هذا جوابي عن هذا السؤال. وإياك. نعم. كيف؟ اللي ولا بيشتغل في فندق. هل راتبه حرام ام حلال من فضلك؟ بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف فندق عن فندق. وهذا السؤال لا نستطيع الجواب عنه الا بشيء من التفصيل. ان كان هذا الفندق الذي يعمل فيه هذا الولد كما تقول خال عن المنكرات كشرب الخمور مثلا للضيوف أو النازلين في الفندق أو مثلا جلب النساء العاهرات أو نحو ذلك، فهذا مكسب حلال، وإن كان غير ذلك فهو حرام. نعم. ما هو حد السفر الذي تقصر به الصلاة وتجمع؟ تكلمنا أظن في هذا المكان، طبعا لا أقصد في هذا المكان الذات، يمكن يكون هناك في جانب مثلا آخر المهم أو في غير هذا المكان، وتكلمنا عن هذه المسألة مرارا وتكرارا، ولحاجة الناس إليها يكثر السؤال عنها، وجوابنا أنه ليس هناك حد مادي يفهمه العالم والجاهل ويلمسه لمس اليد، يعني مثلا تحديد بالكيلومتراج بالكيلويات، لا هذا لا سبيل إليه، وإنما لابد هناك من ثقافة عامة لكل من يسافر، كما أنه لابد من ثقافة عامة لكل من يحج بما يتعلق بسفره وما يتعلق بحجه. فمن أراد السفر وهو مثلا فقير فليس بحاجة إلى أن يعرف أحكام الزكاة، لكن هو بحاجة خاصة أن يعرف أحكام السفر. كيف يعرف نفسه هل هو مسافر أم مقيم؟ أول سؤال يطرح عادة هو ما هي المسافة؟ وثاني سؤال، إذا قطع هذه المسافة ونزل في البلد فمتى يقصر ومتى يقيم؟ هذان سؤالان هامان جدا، ويجب أن يعرف ذلك كل من يتعرض للسفر، وفهم هذه المسألة يحتاج إلى شيء من العناية والفهم، لأنها ليست مسألة مادية كما قلت لكم، مرحلتين، مرحلة ثلاث أيام كما كانوا قديما أو اليوم بالكيلومترات، لا، وإنما كل من هيئ نفسه في بيته للسفر وقصد في نفسه في نيته السفر إلى بلد آخر، وكان في عرف البلد الذي هو يعيش فيه أن خروجه من ذلك البلد إلى البلد الأخرى أو بلد أخرى يعتبر سفرا، فهو مسافر طالت المسافة أو قصرت. هذه النقطة يجب أن يعرفها هذا الرجل الذي يريد أن يسافر. طبعا هذه مسألة تارة تكون واضحة جدا جدا، تارة تكون خفية جدا جدا، تارة بين هذا وبين هذا. مثلا الذي يسافر من هنا إلى أوروبا، ما أحد يسأل هل هذا سفر ولا لا، هذا واضح كالشمس إلى بلد آخر. قربوا المسافة الآن، قربوها ما شئتم، إيه ما إلى أوروبا، إلى مثلا تركيا، أي قربنا سفر، إلى مثلا حلب سفر، إلى دمشق سفر، إلى إربيل سفر ولا مو سفر، هم بقى صار إيش بين. هذه الصورة تمثل لنا واقعا طبيعيا، ماء النهر حينما يصب في ماء البحر الواسع يظل يمشي مثبتا شخصيته مسافة أمتار، ثم يظل يضيء ويضيء حتى يغيب، شايف؟ وهكذا بعض الأحكام الشرعية في الوضوح والخفاء. فإذا كانت المسألة من النوع الأول فلا سؤال، وإن كانت من النوع الأخير من هنا إلى إربد سفر ولا ليس بسفر، بيقولوا مسافة إيش 70 ولا 80 كيلومتر، ها 81 ها قربنا، يعني كنا 70 أو 80. طيب سفر ولا مو سفر؟ لا مش مهم 70 كيلو ولا 80 كيلو. أولا في عرف البلاد من يذهب من هنا إلى إربد يقول الناس، عامة الناس، لا أقصد شخص ولا أقصد مفهوم شخص معين، مفهوم العام، هل يقول مسافر إلى إربد أم أذهب إلى إربد؟ فإن كان المفهوم في البلد أسافر فهو سفر، وإن كان المفهوم ما بيقول أسافر وإنما أذهب، كما لو واحد مثلا من هنا إلى الزرقاء هل يقول أسافر؟ ما بيقول أسافر. فبعد بقى كذلك كما قلنا آنفا عكس، يعني الآن إلى الزرقاء، إلى كذا ما أدري، إلى إربد، فإن كان العرف يقول إنه سفر فهو سفر، وإن كان لا فلا سفر. هذه القاعدة وهذه الضابطة. هنا أقول كالماء النهر الذي صب في البحر، قد يحتار ابن البلد، قد يحتار، وسمعت هذا من بعضهم، والله بعضهم بيقولوا سفر وبعضهم يقول ليس بسفر. حينئذ أقول الأصل أنك مقيم، فحينما يغلب على ظنك أنك دخلت في حكم مسافر فأنت مسافر. واضح هذا الجواب؟ هذا لإزالة الشك والبلبلة. إذا دقت المسألة ترجع لوين؟ للأصل. هذا هو، هذا بالنسبة للمسافة. فإذا حدث في البلد، ونفترض الآن حل في أوروبا، حل في تركيا، ما في خلاف ولا في شك أنه مسافر، هل يصلي هناك صلاة المسافر أم يصلي صلاة المقيم؟ الجواب: إذا أجمعت الإقامة فأنت مقيم. وإيش معنى أجمعت الإقامة؟ مع الأسف العرب لا يفهمون هذا الكلام الآن، وأنا تعلمت هذا من العرب، لكن مش أنتم قدامى. إيش معنى أجمع الإقامة؟ العكس يفهم من العكس. إذا لم تكن تقول أنا اليوم أسافر، لا غدا أسافر، بعد يعني تتردد في السفر، فهذا معنى قولهم ما أجمعت الإقامة. أو إذا زال التردد وأجمعت الإقامة فأنت مقيم. في حالة التردد أنت مسافر، في حالة إجماع الإقامة في البلد الذي نزلت فيه فأنت مقيم وتصلي صلاة المقيم. نعم، في مكة في العمرة والحج لا يزال كما ثبت عن الرسول عليه السلام عمليا، ما دام كما قلنا آنفا، ما دام أنه عازم على الرجوع ولم ينوي الإقامة ولم يجمعها فهو كما قلنا مسافر، وإلا فهو مقيم لا شك ولا ريب في نسبة للقاعدة السابقة. تفضل. أهلا. ولكن لم يأتي بزوجته. لم إيش؟ يأتي بزوجته. جاء من بلد. مش مهم. نعم. لأن الإقامة يومين أو ثلاثة. كنا نرجع إليها. كلا فرنسا. وجاء لبيت بيت أمه وأبوه. أنت بتقول قلت له تعال بيتك، قال لك لا أنا مسافر. قلنا لا، قلنا لازم بلاء سرقتي أسافر. الجواب ما سمعته. هل تقول أنت أجمع الإقامة أم لا؟ قادم على بيت. نعم؟ قادم على بيت. إله بيت هنا؟ نعم بيت. أوه. بيت هنا وبيت هنا. يعني إله بيتين؟ نعم بيت هنا. لا هذا غلط مرتين، يعني اولا لانه رجع لبيته، وثانيا لو لم يكن بيته فقد اجمع الاقامه. مش بيهمني الايام، بيهمني اجمع الاقامه ام لا. نعم تفضل. هو يجمع الاقامه يوم او يومين او ثلاثه في مكه. نعم. فهل هذا في قضاء المناسك؟ نعم. أي نعم. لأنه سيبقى. يعني ثم يرجع، لأنه هذا حال كل مسافر. نعني أجمع الإقامة لغير المناسك. لغير المناسك. هو تنظر الأمر وأجمع الإقامة. يعني افترض بقى إنسانا أنه قضى مناسك الحج تماما، وظل في مكة أو جاء جدة أو أي بلد آخر، وأجمع الإقامة فيها هناك أسبوع أو أقل أو أكثر، فهذا خرج عن كونه في المناسك التي تجعله في حكم المسافر. ما في حرج بيكون موجود، يعني إن كان عند جماعة معينين. وين الحرج؟ يعني رايح هو ضيف عند جماعة معينين، في حرج بيكون؟ ما هو الحرج يا أخي؟ كونه يعني إذا جمع مع أهل البلاد يكون في حرج؟ يعني بالنسبة للقضية. نعم. وين الحرج؟ يعني كونه فقط غريب عن البيت هذا الحرج. مش واضح كلامك. يعني ما مثال. أنت فاهم عليه ولا بتحكي من عندك؟ فاهم عليه؟ هات نشوف.

لكن رصاص يمكن إيش صندوق صغير، لكن الوزن انت يا أخي الله يرضى عليك. إذا شفت الزاني، إذا شفت الزاني والسارق بارك الله فيه وحذرته ونهيته إلى آخره، شو بعدين موقفك تجاهه؟ ما جاوبتني الله يهديك، ما جاوبتني. هلا ما في ناس بيصروا على المعصية؟ معليش معليش، في ناس مصرين على المعصية؟ أجبني. طيب نصحته وعزته ما تعرف شو حكمك عليه؟ بتكفره؟ لا طبعا، ولو قصت عليها كبيرة لا يعتبر كفر. ليش ما تكفره؟ شو المانع؟ لأنه ما استحل. ما استحل إيش؟ قلبا ولا عملا؟ طبعا قلبا. شو عرفك؟ لأنه لابد أن يتلفظ فيها فرضا يعني. نعم؟ هكذا تريد أن يتلفظ بهذا الأمر، أن هذا الأمر مستحل. أنا عم أسألك شو عرفك في حينما قلت الآن وأنا معك، حينما قلت أنت ما استحل شو عرفك؟ لم يتلفظ بها. حسن، هؤلاء الذين نريد أن نكفرهم هل صرحوا بالاستهلال؟ إن صرحوا بالاستهلال انتهت القضيه، لكن هل المسألة وصلت إلى هنا يا أخي؟ بالنسبة لعموم الحكام الذين يحكمون غير ما أنزل الله، ولا الحكم هل عم يضروها هؤلاء الناس الغلاة، إنما اعتمادهم في تكفيرهم وعملهم. ولذلك أرجو أن لا تنسى هذا الدرس التفصيلي، أنه ما يطبق على فرد من المحكومين يطبق على الفرد من الحاكمين، ما في فرق أبدا. هذا المرابي الذي وعظته ونصحته وأصر على رباه بتقول أنا ما بكفه، ليش؟ لأنه ما استحل. شو عرفك ما استحل؟ ما قال لك، لأنه هذا شيء قلبي وأنا ما كشفت عن قلبه. طيب، وكذلك كل مستحل عملا لمخالفة شريعة الله عز وجل إذا لم نعرف أنه استحل قلبا ما نكفره. طيب، الحكم على الوضع في أفغانستان، أنت قلت أن حكم الجهاد بالنسبة لأفغانستان يعني حكم الوجوب. أي نعم. طيب، هذه المسألة الآن نجيب وجماعة يدعو الإسلام، وجماعة إيه؟ وجماعة يعني وحزب. الآن نجيب حاكم أفغانستان، نعم نعم، لأنه يدعي الإسلام ويصرح ليلا ونهارا، نعم، وأعطى بعض العقوبات لتاركي الصلاة وغيرها. أي نعم. فهل أنت الآن في هذا الأمر هل تتغير الفتوى لهذه المسألة بالذات؟ أعوذ بالله. طيب كيف وهو غير مثل غيره؟ لكن أنت بارك الله فيك عم تغمض عين وتفتح عين، أنت تعتقد أنه هذا شو بيسمون نجيب متى بدأ يعلن إسلامه؟ إنت سمعت بهالعشر سنوات، بهالعشر سنوات إنت سمعت أنت أنه عم يعلن إسلامه وبدأ يصلي؟ سمعت شيء من هذا من قبل؟ طبعا ما جاوبتني. لا، من قبل لا. طيب ليش أخذت مثل الآن؟ الآن بعد ما أعلن الجهاد الإسلامي ضده وسفكت دماء البريئة، هذه اللي ما في حاجة نحن نعيد أرقامها لأنها مجهولة وقد تكون أكثر، بعد هذا كله تعتقد أنت أنه أعلن إسلامه صحيح يعني من قلبه؟ فإن كان صحيح من قلبه بيجي بيسلم حاله وبيقول أنا تبت إلى الله ورجعت مما فعلت وحكموا بما أنزل الله. إذا كنت تعلم أن ماعزا الغامدي لأنه غلبه الشيطان فزنى بالمرأة وما أحد اطلع على ذلك، وإنما جاء إلى رسول الله يقول طهرني، تعرف القصة يمكن إلى آخرها، وما يراد الرسول عنه يمينه ويساره إلى آخرين، إلا أقم عليه حد الله حتى رجمه عليه السلام. هذا ما سفك دما وإنما أتى حراما، مع ذلك لإخلاصه إذا سلم نفسه للشرع. هذا الذي فعل هذه الأفعال كلها لا يزال يتمسك بحكمه الكافر. تنغش أنت، وأنا أرجو أنك ما تكون مغشوش، لأنه تكون أحلاه ما مره، تكون يعني المرارة أنه جئت مثال وهو مثال غير مطابق للواقع. ما تكون مغشوش بأنه صحيح هو أهل الإسلام. هذا من أجل حتى يغدر بها الجماعة دون، ولا يزال أنت تعلم وكل الناس يعلمون أنه شاد ظهره بروسيا وشاد ظهره بأمريكا، ولسه روسيا بتمد بالأسلحة الفتاكة المدمرة إلى آخره. كيف تجيب لي هذا المثال وتقول لا تزال أنت تعتقد أن الجهاد في أفغانستان واجب؟ أقول نعم واجب، لأن هذا الرجل أولا سمح للكفار بأن يحتلوا بلاد المسلمين، وكانوا محتلين فعلا، فقام الجهاد على أساس إخراج هؤلاء الكفار، وبالتالي إخراج أذنابهم إلى أن يتوبوا إلى ربهم. فالآن لما نريد نحن أن نتقبل توبة هؤلاء فيجب أن نكون أيقاظا، وأن ما نكون ياما مجرد ما يقولوا بعد ما فعلوا هذه الأفاعيل كلها أنه أنا مسلم وأنا بصلي وإلى آخره، ولا يزال في نفس ضلاله الذي كان قديما ما اختلف أي شيء. أبارك الله فيك، لا تتخذ مثل هذا المثال مثالا لضرب القواعد العلمية الشرعية التي لا خلاف فيها إطلاقا. فأنت أثبت على قاعدة وأنا لك ناصح أمين. إما أن تقول، وحاشاك أن تقول، كل من عصى الله فهو كافر، وهذا هو رأي الخوارج. سمعتني ما قلت؟ قلت وحاشاك أن تقول. سمعتني؟ وإما أن تقول أن المسلم لا يكفر مهما ارتكب من المعاصي والذنوب والآثام إلا إذا استحل ولو واحدة منها بقلبه، إن ذاك تقول الحق ونحن معك في ذلك. وتبقى الثالثة والأخيرة، نحن لا نستطيع أن نكتشف ما في قلوب الناس. وقصة ذلك الصحابي الذي ضرب الكافر حينما قال أشهد أن لا إله إلا الله تحت ضربة السيف، ما صدق ولا بالاه قتله، ولما جاء الخبر للرسول قال له هلا شققت عن قلبك. يعني هذه القصة كلنا يعلمها. فنحن بناء على قوله عليه السلام هلا شققت عن قلبك، نحن ما نستطيع أن نشق عن قلوب الأوساط من المحكومين أو الحكام. وأرجو مخلصا لا تفرق بين محكوم وبين حاكم. هل يأكل الربا من نعمة أصاره إلى أن مات؟ ما في فرق بين الحاكم الذي يحكم المسلمين منذ أن تولى الحكم إلى أن مات أو إلى أن أطيح به، ما في فرق بين الاثنين. فشو اللي بيجعلنا نفرق بين حكمين متماثلين في الشراء؟ هذا ما كشفنا عن قلبه، بلا شك هذا عاصي، يعني لو مات مرابيا راح نصلي عليه ولا ما راح نصلي عليه؟ راح نصلي عليه. ليه مات مرابيا؟ ما شققنا عن قلبه. هذا الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، ما شققنا عن قلبه. فإذا بدأ من الأول أو الآخر من المرابي كلمة نجيله بها انتهت المشكلة. إذا قال مثل ما ضربت لكم مثال آنفا، بلا حرام بلا حلال، الزمن الآن تغير، ما عدنا هنا بإمكان تمسك بالإسلام على قدمه، هذا حكم بنفسه على نفسه. أما مجرد نشوف العمل، فإما أن نكون الرجل الأول نكفر المسلم بالمعصية فنلحق بالخوارج، وإما أن نتريث ولا نكفر مسلما بذنب إلا إذا أعرب عن ما في قلبه بلسانه، فهنا ذاك يدان لما بدا منه من لسانه. ألست معنا في هذا؟ الحمد لله. أظن صار المغرب. وفيكم إن شاء الله. أنت تقدم إذا اجتمع الإسلام والعرض ما تقدم، ثم يقول أقدم العرض على الإسلام، هذا يعتبر شيء دليل على الناحية القلبية. ماذا قال؟ قال العروبة أولا. قيل له يعني الإسلام والعروبة من تقدم أولا؟ فقال العروبة. هل هذا اللفظ يوحي بالناحية القلبية؟ نسأله ماذا يعني بالعروبة، بارك الله فيك، لأنه هذه كلمات المقاطع أنت عم تشوف المسلمين عم يغشوا بالألفاظ. نعم أنا هذا اللي أقصده. حتى لو قال كلاما، أنا ما حتى لو قال كلاما لا بد من تفحص هذا الكلام. أي نعم. فإذا عبر عن كلمة العروبة بما يؤدي أنه دين وأنه يقدم على الإسلام فهو الكفر بعينه. يلا مين يؤذن؟ لا ما يؤذن هنا. أنتم أنشأتم هذا المسجد، ليش بارا عملتم محاضرة؟ أنتم أنشأتم هذا المسجد وينبغي أن يكون مسجدا على السنة. حسن بارك الله. اسمع يا عزمي، لا يجوز أن يكون الأذان داخل المسجد، وإنما أن يكون على المسجد أو على مكان مرتفع على حسب ما تيسر، ولا مانع من إذاعة هذا الأذان بالوسائل الحديثة اليوم. أما الأذان داخل المسجد هذا فبدعة، هذه واحدة. والأخرى الإقامة داخل المسجد ولا يذاع، ولا يذاع. الصلاة داخل المسجد ولا تذاع. الخطبة داخل المسجد ولا تذاع. وهذه كلمات ألقيناها في جولتنا حينما جئنا مررنا بكم في كثير من البلاد. المحراب طبعا بدعة، وما أدري كيف بنوها أصحابنا، لكن أنا أرى أنهم قلدوا البلاد التي عاشوا فيها، ومن عاش مع قوم حشر معهم. فالأذان يطلع برا يأذن. يعني أنت الآن سماع برا؟ لا يمكن. لا يعني لا يمكن، بيطلع أبو عبد الله بيأذن برا. هو هيك يعني، شو المشكلة؟ يعني هل إذا قطعنا ما يكون برا جاهز؟ ما قلت آنفا، أنا قلت آنفا. الأذان يجب أن يكون خارج المسجد، قلت هذا. ولا مانع من إعلاني بمكبر الصوت. الإقامة تكون داخل المسجد ولا تعلم بمكبر الصوت. الصلاة داخل المسجد لا تعلم بمكبر الصوت. أنتم تعلمون أن السنة أن المؤذن كان يؤذن على ظهر المسجد، والإقامة داخل المسجد. هذا التفريق عبث في السنة؟ حاشا. أما المسلمين اليوم فيعبثون، يعبثون، لأنهم يسوون بين حكمين غير متماثلين، يسوون بين حكمين غير متماثلين. فالسنة الأذان على ظهر المسجد عشان اسمع إيش من حول المسجد. الإقامة خاصة بأهل المسجد. إيش معنى نسمي الإقامة من نسمعه الأذان؟ ممكن يسمعوا الجيران بعيد، يعني بعض المتسابقين. هذا التبرير يعني هو تبرير أكثر من تبرير عذر أقبح من ذنب. وإلا المؤذن حينما يؤذن ويقول حي على الصلاة لمن؟ لهؤلاء الذين يبررون تخلفهم عن إجابة المؤذن. ولذلك فيجب أن لا نعالج الأمور على مذهب أبي نواس وداوني بالتي كانت هي الداء. هؤلاء يتقاعسون عن المبادرة إلى المسجد حينما يسمعون حي على الصلاة يا الفلاة، وينتظرون حتى يسمعوا المقيم يقوم حي على الصلاة. هو لا يقول هؤلاء المتخلفين حي على الصلاة، يقول من سارعوا إلى المسجد. ولذلك خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أحذركم ومسجدكم بعد حديث عهد أن لا تنساوا ولا أن تكونوا إما لسائر المساجد. وأنصحكم أن لا تجعلوا المسجد وقفا، وإلا ستغلبون على أمره وينصب عليكم إمام مبتدئ لا ترضونه ولا تستطيعون أن توجهوا إلى السنة. وهذه ذكرى، وذكرى تنفع المؤمن. آذان غير البالغ. نعم. آذان غير البالغ. لا تقول آذان، قل أذان. ظننت أنك ستسأل عن إمامة غير البالغ. تدري ما حكم إمامة غير البالغ؟ الأذان من باب أولى. لكن لا المؤذن ما لازم يلحن، ما لازم يطرف، ما لازم. الله أكبر، بدون المسلمين يقيموا الدولة المسلمة يا جماعة، راح أنفجر أنا من الوضع هذا. مسجد ما يمكن أن يقام على وجه السنة. مسجد أتي وين مخبي العالم؟ هو بدنا لما يأخذ دور بشتغل في مستشفى. في حالة الوفاة لما الإنسان يغسل متوفي بعد ما بنتهي منه، أهل المتوفي طبعا بيعطوا هذا الإنسان مصاري، يعني أساس بدل أنه ما غسل لهم متوفيهم. أخذت الجواب شرفا من الشباب، يعني النية النية. إذن في بترجع للنية الأساسية. نعم، يعني مثلا ولا مؤاخذة، هبك أنت المغسل. نعم. أصحى تطمع أنه فاه القرش. أصلاً يعني من بداية ما بدأت تتحرك ما محكي عن قلبك. نعم. إنما عم ذكرك أصحى أنه قلبك يميل أن تغسل الميت من أجل ما قد يأتيه. نعم. وإياك ثم إياك أن تفرق بين أهل ميت أكرموك وعطوك، وبين أهل ميت صرفوا النظر وما أعطوك ولا قرش. نعم. ويكون الأول أحب إليك من الآخر، إياك ثم إياك. أما الجواب فقد عرفته. ليش قال العلمي؟ شو أنت قلت إلى المغرب؟ نعم. أنت دعوتنا إلى المغرب. أنا بعد المغرب سألت أبيات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.